نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. أمر بالمسارعة إلى الخيرات واغتنام الأوقات قبل الفوات، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، اتقوا الله واعتبروا بسرعة مرور الليالي والأيام، واعلموا أنها تحسب من آجالكم وأنها خزائن لأعمالكم، فادخروا فيها ما يسركم ويسعدكم. يوم يقال للمحسنين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تدخروا فيها ما يسوءكم ويحزنكم يوم يقول المفرط المقصر المضيع: يا ليتني قدمت لحياتي. عباد الله، إننا في هذه الليلة، ابتداء من هذه الليلة، سنعيش في أفضل ليالي السنة، هذه الليالي العشر الأواخر من رمضان. فمن كان محسنا من بداية الشهر فليستمر في إحسانه وليضاعف من اجتهاده حتى يزداد خيرا على خير ونورا على نور، وليغتنم من فضل هذه الليالي المباركة. أخوانا، شهر رمضان قد خصه الله بفضائل وأعمال لا تتوفر بغيره من الأشهر، فهو فرصة عظيمة ودرة نفيسة لا تقدر بثمن. فقد جمع الله فيه اجتهادين: اجتهاد على النفس بالنهار في الصيام، واجتهاد عليها بالليل في القيام. والاجتهاد يحتاج إلى صبر، ولذلك سمي هذا الشهر شهر الصبر. والذي يصبر ويجاهد نفسه على الصيام في النهار والقيام في الليل فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذي يصبر في النهار ويمتنع عن الطعام والشراب والشهوات، ويصبر عن الليل ويصبر عن النوم بقيام الليل، فإنه سيأخذ أجرا لا حدود له ولا حد له. والذي جعل هذه العشر الأواخر من أفضل الليالي في السنة هي أن فيها أعظم ليلة من أيام السنة، هذه الليلة هي ليلة القدر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما تسمعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي العشر بمزيد من العناية وشديد من الاجتهاد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. الكثير من الناس يفتحون رمضان بهمة عالية، ثم مع مرور الأيام تنخفض همتهم وتفتر عزيمتهم وتتقلص عباداتهم. وجميعنا نلاحظ الأعداد الكثيرة والجماهير الغفيرة الذين يصلون في المسجد في أول رمضان، ثم مع مرور أيام رمضان تتقلص هذه الأعداد وتنكمش. ولكن إخوانا، أصحاب هذه العادات يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عمله ديما، يعني كان يداوم على العمل، وأيضا يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدلا من التقليل من العبادة في أواخر رمضان كان يزيد من عبادته. فتقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، المقصود العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره كناية عن التشمير للعبادة، وأحيا ليله يعني معظم الليل ما بنام، معظم الليل قائم يصلي، يقرأ القرآن، يدعو، يذكر الله. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش نهاجر المساجد ونفارق القرآن، لا أخواننا، نزداد تعلقا ونزداد إقبالا على المساجد وعلى كتاب الله وعلى ذكر الله في العشر الأواخر من رمضان، وأيقظ أهله. هذه السنة المهجورة، اللي بده يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أيضا في العشر الأواخر أن يوقظ أهله. فيك ولادك على قيام الليل، فيك زوجتك، الزوجة فيك زوجها، فيك إخوانك، جميع أهل البيت يجب أن يستيقظوا حتى يقيموا شعائر الله ويحيوا هذا الليل في العبادة. إخوانا، هاي الأيام هي أيام عمل وأيام تشمير وأيام اجتهاد، والتجار يدركون معاني هذه الكلمات. فالتاجر بيعرف إخواننا إنه في موسم البيع والشراء لا يعيرون للتعب اهتماما، ولا يعني يوجد للكسل وجودا في قاموسهم. ما في تعب ولا كسل في المواسم، بتلاقيه بيشتغل من أول نهار لآخر الليل ولا يكل ولا يمل، لأنه في ربح. وهذه العصر الأواخر إخواننا هي الموسم، فيها جني الثمار وفيها غرف الحسنات، فلا بد أن نشمر ونجتهد في هذه العشر الأواخر من رمضان. وينبغي للإنسان المسلم بشكل عام وفي هذه المواسم بشكل خاص أن يكون عالي الهمة، همته عالية سامقة تلامس السحاب، ولا يكون كذلك الأعرابي الذي رضي بناقة يركبها وأعنزا يحلبها. بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام زار أعرابيا، النبي زار أعرابي، فالأعرابي أكرمه، الأعرابي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ائتنا، يعني تعال زورنا عشان كما نحن نكرمك. فجاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أجى عند أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. فالنبي شو قال له؟ قال له: سل حاجتك، يعني اطلب إيش بدك، كلمات ما أنت معك، شك مفتوح، اطلب إيش بدك، ليس فقط من أمور الدنيا بل من أمور الدنيا والآخرة. فشو طلب العربي؟ قال ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. هذا طلبه، بده ناقة يركبها وشوية غنمات يحلبها أهله. هذا أخوانا إنسان طموحه متدنية. كثير من الناس اليوم حالها كحال هذا الأعرابي، أسمى أمانيه سيارة يركبها، أو هاتف يحمله، أو بيت يعمره، أو أرضا يشتريها. هذه أمور فيها خير، ولكن الإنسان يجب أن يفكر كيف يرتقي في الجنة درجات، كيف ينجو من النار، كيف يتقرب إلى الله، كيف يحسن علاقته مع الله. هذه الأمور أخواننا لابد أن نهتم بها، لابد أن تحيط بنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ شو قصة هذا العجوز؟ أخواننا هاي العجوز قصتها إنه موسى عليه السلام لما أراد الخروج بقومه من مصر ضلوا الطريق، ما عرفوا من وين بدهم يخرجوا. فسأل موسى عليه السلام علماء أهل الكتاب فقالوا له: إن يوسف عليه السلام عندما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى نأخذ جثمانه. فقال: من يعرف أين مكان جثمان يوسف عليه السلام؟ قالوا: عجوز بني إسرائيل. فدعا موسى عليه السلام عجوز بني إسرائيل فقال لها: دليني على مكان عظام، وانا صلوا على النبي اللهم صل على محمد، دليني على مكان عظام يوسف عليه السلام. فقالت له: ولكن تعطيني حكمي، يعني بكلمات انا فيه شروط حتى ادلك على مكان عظام يعني جثمان يوسف، بدك تعطيني حكمي، بدك تعطيني شروطي. فقال لها: يعني ما هو حكمك؟ ايش هي شروطك؟ قالت: أكون معك في الجنة. شوفوا إخواننا علو الهمة، علو الطموح. قالت: أكون معك في الجنة. لم تطلب فقط أن تكون في أدنى مرتبة في الجنة، لا، وإنما أرادت أن ترافق كليم الله موسى عليه السلام في الجنة. فكأن موسى كره ذلك، ما بده يكونها أنت معي في الجنة، حتى أوحى الله إليه أن أعطها حكمها فقالها: يعني أنت معي في الجنة. فدلتهم على المكان، فانطلقت بهم إلى بحيرة فيها مستنقع ماء، قالت لهم: انضبوا ماءها، يعني أزيلوا الماء. ثم بعد أن أزالوا الماء قالت لهم: احفروا، فوجدوا جثمان يوسف عليه السلام، فما إن أخرجوه حتى أضاءت لهم الطريق ورشدوا الطريق وخرجوا من مصر. إذن إخواننا على الإنسان أن يرفع سقف مطالبه وتوقعاته وأمله في الله، وأن يكون على الهمة خاصة في هذه الليالي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور، بحب الناس اللي عندها هم عالي وعندها جهد طيب. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. ربنا سبحانه وتعالى يكره الأمور الدنيئة الحقيرة الخسيسة. وقد أدرك الصحابة أيضا أهمية علو الهمة والبحث عن الطرق التي خلالها لا يدخلوا فقط من باب واحد إلى الجنة، وإنما يدخلون من أبواب الجنة الثمانية. فها هو أبو بكر رضي الله عنه عندما سمع أن أهل الصلاة يدخلون من باب الصلاة، وأهل الجهاد يدخلون من باب الجهاد، وأهل الصيام يدخلون من باب الريال، وأهل الصدقة يدخلون من باب الصدقة، قال أبو بكر: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني سيدنا أبو بكر يبحث كيف يدخل من أبواب الجنة الثمانية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. اللهم ارضى عن أبي بكر. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أن يقوما إلى الناس في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني السور اللي فيها ما يقارب 100 آية، سور طويلة مثل يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، هود، يونس، سور طويلة. قال حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. شوفوا إخواننا كثرة العبادة، شوفوا علو همة الصحابة. قال وما كنا ننصرف إلا عند اقتراب بزوغ الفجر، يعني كان في اعتكاف، يعني كان في إحياء لليل، يعني كان في اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قتادة أو قتادة ابن دعامة السدوسي كان يختم القرآن في سنته في كل 7 ليال، بشكل عام كان يختم القرآن كل أسبوع مرة. قال وإذا دخل رمضان يختمه كل 3 ليالي، يعني كل يوم 10 أجزاء عنده. طيب فإذا دخل العشر ختم كل ليلة، كان كل ليلة يختم ختمي. هؤلاء يعظمون شعائر الله ويعرفون للوقت حقه وقدره. أما إن الإنسان إخواننا برمضان وبغير رمضان، بالعشر الأواخر ولا بليلة القدر، منشغل في الدنيا، منغمس في شهواتها ومغرياتها، لا يغير نفسه، لا يبحث عن الطرق التي تقربه إلى الله، وإنما هو العمل في النهار والنوم بالليل. حتى في ناس إخواننا حتى صلاة التراويح ما بيصلوها في رمضان، أو منهم من يصلي فقط 4 ركعات مع خفتها وقصرها، ويفر من المسجد كالذي يفر من الحريق. إخواننا لا نرضى أن نخرج من رمضان دون أن نغير أنفسنا، نوثق علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. والأدنى من ذلك والأمر الذي يحزن الإنسان إخواننا قضية المجاهرة في المعاصي في رمضان. إيش يعني واحد مثلا ماسك سيجارة عذرا، يعني ومطلع إيده من السيارة واسمه أحمد ومحمد وخالد، يعني ما هذا الاستهتار بالدين؟ وما هذا الاستهزاء بحدود الله؟ وما هذا الاستخفاف والوقاحة والجرع على الدين؟ فحذار إخواننا من المجاهرة في المعصية، فكل أمتي معافى إلا المجاهرين. إياك أن تجاهر في المعصية حتى وإن كنت من أصحاب الأعذار، فلا تجاهر في المعصية. إذا بليتم فاستتروا إخواننا، هذا الذي يحدث لا يجوز ولا يصح في أي دين وفي أي شرع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. يقول ابن الجوزي عبارة جميلة تسطر بماء الذهب، يقول إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار، الخيل إذا اقتربت من نهاية السباق بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكن الخيل أفطن منك، فإنما الأعمال بالخواتيم. فمن فرط في أول الشهر، من أسرف على نفسه، من كان مضيعا لفضل هذا الشهر، فما زالت الفرصة أمامه ولم يفت الأوان بعد، فليتب إلى الله، فلعل الله يغفر له ما سلف ويوفقه لما بقي، وإنما الأعمال بالخواتيم. إخواننا نصائح عملية بها نختم إن شاء الله، حتى نكون عمليين وحتى نستغل هذا الشهر فيما ينفعنا، وخاصة العشر الأواخر. أولا فلنحرص في هذا العشر على تقديم الأهم على المهم، يعني نحافظ على الفرائض في المرتبة الأولى. فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أفضل شيء تتقرب به إلى الله أول شيء الفرائض، ثم بعد ذلك تأتي النوافل. وعن عمر بن الخطاب أنه فقد يوما سليمان ابن أبي حثمة في صلاة الفجر، افتقده، ما لك في صلاة الفجر؟ فغدا إلى السوق. ذهب عمر بن الخطاب إلى السوق، وكان بيت سليمان بين السوق والمسجد، فمر على الشفة اللي هي أم سليمان، فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح، افتقدته في صلاة الفجر. قديش احنا بحاجة انه نتفقد اخواننا، اذا فقدنا اخ من الاخوة في المسجد نزوره ونسأل عنه. فقالت امه، فقالت انه بات يصلي، فغلبته عينه جهده وتعبه، نام فلم يستيقظ على صلاة الفجر. فقال عمر بن الخطاب، اسمع اخوان العبارة ما اجملها، قال: لان اشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة. هذا هو فكر الأولويات، إنه أنا أصلي الفجر في المسجد جماعة أفضل من قيام ليل كامل. ليه؟ لأن صلاة الفجر فرض وقيام الليل نافلة. فهذا نوجهه لمن يصلون التراويح ولا يستيقظون على صلاة الفجر. والأمر الآخر إخواننا، نصيحة ثانية: الإقبال على القرآن ومضاعفة قراءة القرآن والتعامل مع القرآن، ليس فقط قراءة وإنما قراءة وتدبرا وتخلقا وعملا. فهذا الشهر هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن باب شحذ الهمم، فالإمام البخاري وأبو حنيفة والشافعي كانوا في أول رمضان يختمون في كل يوم ختمة، وإذا دخل العشر الأواخر يختمون كل يوم ختمتان، ختمة نهارية وختمة ليلية. كان في عندهم ختمة بالنهار وختمة في الليل. فإذا كنت تقرأ في أول رمضان جزء اقرأ جزئين، وإذا كنت تقرأ جزئين اقرأ ثلاثة أجزاء في الليلة، وإذا كنت تقرأ ثلاثة أجزاء ضيف عليهم قراءة تفسير أو قراءة تدبرية أو ورد حفظ أو ورد مراجعة. والنصيحة الأخيرة أخواننا، وهي قيام الليل والاعتكاف بالمساجد، لابد أن نحيي هذه السنة، وهي سنة الاعتكاف في المساجد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر في رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه بعده. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان حازما مع نفسه. شوف كيف الإنسان إخواننا لازم يربي نفسه على الطاعة. وهذا أبو مسلم الخولاني كان يعلق صوتا في بيته، يعني كلمات معلق كرباج ببيته، فكان إذا تعب تناول صوته وضرب ساقه وقال: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. هون أخواننا المرجلي، هون الإنسان بيكون رجل في العبادة في التشمير للطاعة. قديش احنا نذوق التعب من الشغل والأعمال الشاقة تقريبا يوميا، نتعب من الدنيا، ولكن متى آخر مرة شعرنا بالتعب من كثرة العبادة والطاعة؟ أخواننا هذا أجمل تعب، لأن هذا التعب في الدنيا من الطاعة يعقبه تثبيت للقدم على الصراط، ويعقبه جنة عرضها الأرض والسماوات. إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. يا قوي يا عزيز، اللهم الطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج كربهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ووليا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد